أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره صدق الله العظيم.